كيفية تقوية النفس أمام المعصية لدفعها ورفضها والصبر عنها. لا شك أن النفس كما قال الله عز وجل أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. وعليه فلا بد أن يتفكر المرء أولا في كون هذه المعصية مكروهة عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قد توعد فاعلها بكذا وكذا من العذاب، ويتحقق من نفسه أن هذه المعصية قد تكون سببا في سخط الله عز وجل وغضبه عليه، وأنه لو كان يعظم ربه عز وجل حق تعظيمه ما اجترأ أبدا على معصيته، كما قال بشر بن الحافي رحمه الله تعالى أو بشر الحافي رحمه الله تعالى: لو عظم الله عز وجل حق عظمته ما عصوه أبدا. ثم ليتفكر في الموت وسكراته وفي عذاب القبر وحياته وعقاربه وديدانه، ثم يتفكر في هول النداء وهول الموقف يوم يجمع الله تبارك وتعالى الناس في صعيد واحد، يوم تبلى السرائر وتنكشف الحقائق، ولا يمكن لإنسان أن يخفي عن الله تبارك وتعالى ذنوبه، بل يقرره الله عز وجل بصغار ذنوبه أولا حتى يوقن المرء أنه هالك لا محالة. فكيف لو قرره بكبائر ذنوبه ومعاصيه، ثم يتفكر في سوء العاقبة وأن الذنب هذا قد يقوده إلى جهنم وبئس المصير، فليتفكر في صورة جهنم وعذابها وسلاسلها وأغلالها، فهذا بإذن الله كثير أن يملأ نفسه خوفا من الله تبارك وتعالى. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في الخوف من الذنوب لا تكاد تحصى كثرة. فهنا لو تفكر العبد في الذنب وكونه يقوده إلى سخط الله وغضبه وعذابه، وأنه لن يقدر ربه عز وجل حق قدره ولم يعظمه حق عظمته إذ عصاه سواء في خلوته أو جلوته، فهذا إن شاء الله يرد ما في نفسه من وساوس الشيطان و تسويل النفس الأمارة بالسوء ويقيمه على الجادة بإذن الله. وطبعا لا شك أن المرء لا يمكن أبدا أن يوفق لترك معصية أو كون طاعة إلا بتوفيق الله، فيلزم أن يجتهد العبد في الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل ليقيمه على الصراط المستقيم وينزه قلبه عن هذه المعاصي وحبها. والله أعلم.